انت طيب التي ليس من هنا كلمة معناته اكتشفت من سؤال انه طيب الامر ممكن تقول اذا كان اكثر من كلمتين معلش لا يحمل هذا اذا كان كثيرا اذا لم يظهر فيه تغير على وساطه الثلاث يعني هذا هو الميزان ممكن هذا نلخصها ان نجس العين نجس السؤال هذا لم ينال هذا ثبت لك التقدم هذا جماعة هذا هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.